الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الكلام في شرح كتاب البيوع، كتاب عمدة الأحكام، من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام، آخر حديث في باب الشروط في البيع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نقرأ عندك؟ أي حد؟ نقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حابل لبات، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. ما في إنائها؟ عندي في صفحتي رواية أخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا آخر حديث في باب الشروط في البيع. وهذا الحديث جل ما فيه، يعني كنا تكلمنا عنه في أبواب سابقة في البيوع، لكن نأخذ الشاهد في بعض الزيادة في هذا الحديث التي تناسب الباب، في مسألة الخطبة على الخطبة، ومسألة سؤال المرأة طلاق أختها. هو الحديث أولا هذا نبين بأنه يعني يبين كمال الشريعة الغراء، و أن هذه الشريعة الغراء قد جاءت بكل ما كان فيه يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين، جاءت لقطع هذا السبيل. كل ما كان فيه بغضاء وشحناء وانتشار للحقد والحسد والتنازع بين المسلمين، جاءت من مقاصدها هذه الشريعة أن تغلق الباب على هذه الوسائل التي تؤدي لهذه الأشياء بين المسلمين، لأن الأصل هو انتشار الود والحب والألفة بين المسلمين، وكل ما يؤدي لذلك حست عليه الشريعة، وكل ما جاء بالبغضاء والكراهية أغلقت الشريعة هذا الباب. من هذه الأشياء التي جاء في هذا الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أي منع، أي حرم أن يبع حاضر لباد، وهذه تكلمنا عنها في البيوع، ولا تناجشوا أيضا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه. كل هذه معاملات تكلمنا عنها قبل في مسألة البيوع المنهي عنها، وكانت الضابط أو العلة المجموعة في هذه المعاملات هو الضرر الذي يصيب الأخ بأخيه، أو الظلم الذي يؤدي إليه، والذي سببه سيكون البغضاء والشحناء. فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع البغضاء والشحناء التي ستكون منها. أيضا ما جاء في الخطبة: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، وفي رواية ما في صفحتها. فهنا بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع، جاء ليبين مسألة مهمة جدا، ما النهي عن خطبة الأخ على خطبة أخيه، ونهي المرأة أن تسأل إذا كانت زوجة الثانية أرادت تتزوج، فتسأل من الزوج أن يطلق الأولى حتى يعني تأخذ هي ما عنده من مال ورزق، ويكون لها منفردة غيره. فنهى الشارع أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أنا تذكرت الآن أنتم ما أتيتم بالمسألة التي في حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إلا الإذخر. في فائدة مهمة جدا وصوليا فيها في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في فتح مكة وقال حرم على مكة، ثم قال: إلا الإسخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإسخر. فائدة أصولية مهمة جدا استدل بها بعض أهل العلم على مسألة مهمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن المشرع. أيوة حسنت، أنا فتحت لك برضو بان يعني جدت كده كده مش يعني بعضهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع أم لا، وهذه بيناها قبل في الأصول، وقلنا من النبي صلى الله عليه وسلم هو له أن يجتهد التشريع لله عز وجل، له أن يجتهد، وأن الله عز وجل إما يقره على هذا الشيء ولا يقرر. وهذه جاءت من ماذا؟ لأن مقام العباس قال: إلا الإسخر، فإنه لقيانهم ولبيوتهم، فقال النبي: إلا الإسخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لم يكن في نيته، لم يأتيه قبلها الوحي بأن هذا الإسخر سيستثنى، فلما قام العباس فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك، فقالوا: وهنا فيها دلالة على جواز النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن إن كان هذا الاجتهاد غير يعني مقر عند الله عز وجل، سينزل الوحي ليقره كما حدث في مثلا في أسارة بدر وفي غير ذلك، وفي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليس المشركين، للذين تخلفوا في غزوة تبوك وقبلها في أسارة بدر. هذا الفائدة أنا ذهبت وأردت بس أن نلمح إليها، المسألة مهمة. نرجع لما كنا عليه، هذه مسألة خطبة أنها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الأخ لأخيه، لأن هذه الخطبة الذي كما سنبين إذا تقدم الأخ لخطبة امرأة أو الرجل لخطبة امرأة وتقدم إليها، فإذا جاء رجل آخر يخطب هذه المرأة، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سنبين في الحالات أو المسألة معنا أن يتقدم آخر على خطبة الرجل لأخيه. إذا قام الرجل وخطب امرأة وعلم هذا الرجل بأن أخيه قد خطب هذه المرأة، فلا حق له أن يتقدم ليخطبها، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء من وجهين. الوجه الأول بأنه قد يكون الخاطب الثاني أكثر مثلا، حتى لو كان أكثر دينا أو أكثر مالا أو أكثر وجاهة، فعندما تعلم المرأة به فقد يعني تفسخ الخطبة الأولى أو ترد الخاطب الأول وتذهب للخاطب الثاني، فهذا لا شك أنه سيصيب الخاطب الأول بالبغضاء والكره والعداوة للخاطب الثاني. فجاء الشرع ليحسم هذه المادة لأنه ينهى عن هذا الأمر حتى لا ينتشر العداوة والبغضاء. هذا وجه. وجه آخر ذكره الشافعي أيضا، قال بأنه قد من الوجوه أن قد المرأة تترك الأول ثم تذهب للثاني، فلا يتم إنجاز الخطبة بينها وبين الثاني، يعني يحدث ما يحدث، ثم فتكون قد خسرت الأول وخسرت الثاني، لأنها لن تستطيع أن تعود الأول مرة أخرى، فأيضا يصيب يكون هذا ضررا على المرأة أيضا. فإذا الضرر من وجهين، إما بسبب أو العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه، وأيضا بسبب المرأة التي قد يعني لا تستطيع أن تكمل الخطبة مع الثاني فيضيع عليها الأول ويضيع عليها الثاني. الخطبة مأخوذة من الخطب، والخطب هو الشأن أو الأمر العظيم، يعني سواء هذا كان أو الشأن سواء كان عظيما أو يعني كان حقيرا، ولكن هو من الشأن، يعني الخطبة من الشأن. أما في الاصطلاح هو التماس النكاح من المرأة أو من وليها، التماس النكاح من المرأة أو من وليها، يعني طلب التزويج من المرأة أو من الولي، سواء الطلب مباشرة من الزوج أو وكيل من الزوج. فالالتماس يكون من الخاطب نفسه أو من وكيل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما باشر خطب، عندما خطب أم سلمة، في رواية بأنه هو خطبها مباشرة، ورواية أنه أرسل إليها من يخطبها. وعندما خطب ميمونة عليها ميمونة رضي الله عنها، أرسل إليها أبو رافع تقريبا، فكانت الوكيل. وعندما أراد أن يخطب عائشة خديجة رضي الله عنها، أرسل إليه وكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر الخطبة بنفسه وأرسل وكيلا أيضا عنه إن عندما أراد أن يتزوج أم سلمة. بعضها قال أرسل حاطب، وبعضها قال جاءها بنفسه وتكلم معها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طلب الخطبة نفسه لجليبيب عليه رضي الله عنه، عندما أرسله إلى أناس إلى أهل البيت، فقال لهم النبي يرسلني، كان ظنوا في الأول بأنه أرسل يتزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أرسل لهم جليبيب حتى يعني تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزوجوا ابنتهم. فهذه وجه. وأيضا بأن الرجل له أن يعرض ابنته على الزوج مباشرة أو على غيره، كما عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما مات زوج حفصة بابنته رضي الله عنها، عرضها أولا على عثمان فلم يرضى عثمان، يعني كان لا يريد الزواج عموما، ثم عرضها أبو بكر فتوقف أبو بكر أيضا، وكان توقف أبو بكر علما أنه علم أن النبي ذكر حفصة في مجلس، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، فلذلك لم يعني يجيب أبو بكر عمر وبين له بعد ذلك. الشاهد بأن للولي أن يعرض ابنته على من يراه كفءا أو صالحا من الزواج، ولا ويمكن أيضا أن يلتمس نكاح المرأة نفسها وليس بالولي، كما قلت في أم سلمة أن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأم سلمة مباشرة وأراد أن يتزوجها. فهذه كله من وسائل النكاح، إما أن يرسل وكيل عنه أو هو يذهب بنفسه، أو العكس يذهب إلى وليها أو يذهب لها هي نفسها أيضا. وكذلك الولي له أن يخطب، ينتظر أن يأتيه الخاطب أو أن يعرض البنت أو من هو على خطبته. أيضا من الحالات التي ظهر فيها الخطبة مباشرة نكاح أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه مع أم سليم. من أم سليم؟ من أم سليم؟ أم سليم أم من؟ من من الصحابة من المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنس رضي الله عنه وأرضاه. أم سليم هي أم أنس رضي الله عنه وأرضاه. فأم سليم كانت بطلحة جاء وتزوج أراد أن يخطبها وكان على الشرك، فقالت له يعني أنا إن هي على الإسلام ولن تستطيع أن تقبله حتى يسلم، فأسلم وكان إسلامه مهرا لها، أو كان يعني فهذه كانت مباشرة من أبي طلحة وأم سليم رضي الله عنه وأرضاه. معنى مسائل، المهم بأن الخطبة كما بينا تقدم الرجل يلتمس النكاح من المرأة. المسألة الأولى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن خطبة الرجل لخطبة أخيه. هناك حالات، الحالة الأولى أن يتقدم الرجل فيخطب المرأة ويحدث القبول فقد تمت الخطبة، هذه الحالة، هذا بإجماع أو باتفاق أهل العلم ينهى هذا النهي، ينهى عن أن يأتي رجل آخر ويتقدم الخطبة. عندما يتقدم الرجل ليخطب امرأة ويحدث القبول من المرأة أو من الولي، وسواء هذا سنبين القبول قد يكون تصريحا أو قد يكون يعني بالتعريضا. فأولا إذا كان حدث القبول وتم القبول وخطب الرجل يعني تمت الخطبة وأصبح خاطب، هذا نقل النووي أن هذا الحديث بالإجماع أنه ينهى عن يتقدم رجل آخر يخطب هذه المرأة بعد أن قد تم خطبتها من أخي. والدليل ما معنى في هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يخطب على خطبة أخي. وأيضا حديث آخر، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بخيه شيء ولا يخطب على خطبته، هذا أيضا في البيع أو في الخطبة، حديث عقبة بن نعمة، ولا يحل أن يحرم عليه. هذه الحالة الأولى. وقالوا بينا بأن الضابط الإذاء الذي يحدث والضرر والاعتداء، لأن هذا أصبح حق الخاطب قد خطب، وما لو حدث الركون بينه تمت الخطبة، فإن جاء آخر يخطب خطيبته فهذا فيه إذاء وتعدي عليه، وكل هذا الأمر محرم سواء كان في البيع أصلا أو كان في النكاح. قالوا بأن النهي هذا لا يحمل على التحريم أم لا، والجمهور أو يعني الفقهاء لأن هذا النهي على التحريم، إلا الخطابي ذكر في معالم السنن بأن النهي هنا نهي تأديب، يعني كأنه ليس على التحريم من باب التأديب وكأنه على الكراهة، يعني ليس تحريما. هو الذي جعله يقول ذلك بأنه وجد بأن التحريم لم يبطل العقد، النهي لم يبطل العقد، فجمع بين التحريم وبين إبطال العقد. تذكرتم مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، فهو جعل بأن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر بأن العقد لما يبطل، فقالوا إذن أن لما العقد لم يبطل يعني ده حدث بأن مثلا الرجل خطب خطبة ثم دخل الرجل الآخر فخطب على خطبة أخيه، فوافقت الثانية المرأة على الثاني وتزوج، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ أهل العلم يقول العقد صحيح. هو لما وجد العقد صحيح قال إذن النهي هنا نهي على التنزيه تأديب ليس التحريم، فقالوا ردوا عليه أهل العلم قالوا ليس هناك علاقة بين بطلان العقد وبين التحريم، وهذه ترجع لمسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، فقلنا هنا الجهة منفكة، حدث العقد صحيح ولكن هنا يأثم الخاطب وأيضا المرأة إن كانت فعلت ذلك معه فهذا أيضا يأثم. لماذا؟ ليس هناك علاقة بين ترابط، قد يحدث النهي ويكون الجهة منفكة كما معنا هنا، لذلك نقول أن الراجح بأن العقد صحيح والعقد النكاح لا ينسخ مع إثم هذا الخاطب الذي أصبح زوجا بعد ذلك، لقد آذى أخيه وقد أخذ حقا له. هذه المسألة، هذه الحالة الأولى أن يحدث النهي. طبعا إحنا سنتكلم عن المسألة الثانية. قالوا بعض أهل العلم قالوا النهي في هذا الحديث منسوخ، هذه المسألة الثانية معنا النهي هنا في هذا الحديث منسوخ، لأن واستدلوا على النسخ أو قالوا بالنسخ بحديث فاطمة، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها. فاطمة بنت قيس عندما طلقت ثلاثا بانت من زوجها، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء العدة قالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فزاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خطبني أسامة، فقط نشير إلى يعني بعضهم يستدل بها، لكن هي جاءت التي أصرح التي خطبني أبو معاوية خطبني أبو جهل، فجاءت النبي تستشيره كأنها، فقال لا فأما معاوية فلا فسعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء أو لا في رواية لا ينزل العصا فكان ضرابا للنساء، فقال لا انكحي أسامة، حتى قالت أسامة أسامة رد فتوقعت يديه على وجهها قالت أسامة يعني كأنها يعني أسامة تركت صاحب الحسب والنسب ومعاوية والوسيم الجميل وأبو جهم برضو الأموال. ثم قال أسامة الذي هو يعني أصلا كان مولى أبيه كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسود فقال أسامة أسامة فقالت فنكحته طاعة لله ورسوله فاختبطت به. وهذه تدل يعني هذه طبعا فوائد أخرى ليست في الحديث هنا لكن نبينها. الشاهد من هذا الحديث بأن قالوا هذا الحديث فيه دلالة على نسخ هذا الأمر لأن جاءت خطبها معاوية وأبا جهل ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها ذلك علم بخطبة أبي جهل ومع ذلك قال لها انكحي أسامة. فهذا الحديث ناسخ لحديث الذي معنا الآن فيجوز أن أو المسألة على الكراهة على أن من خطبة المرأة على خطبة أخيه. طبعا أرد على هذا بأن النسخ يعني يصعب ثبوته لأن عدم ثبوت التاريخ حتى تثبت النسخ لابد من ثبوت التاريخ. كيف تنسخ بدون ثبوت التاريخ؟ وصعب أو يعني قد يكون مستحيل أنك تنسخ هذا الأمر. بعضهم قالوا ليس نسخا ولكن تخصيص. يبقى هذا حديث مخصص لعموم حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم اختلفوا في التخصيص يعني التخصيص كيف وجه التخصيص في هذا الحديث. اختلفوا في هذه التخصيص قالوا لأن في رواية كما قلت الثلاثة خطبوها في رواية لذلك قلت هي جاءت قالت معاوية وبجه وأسامة. فالذين قالوا بالرواية التي فيها الثلاثة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كان مستشارا يعني أرادت تستشيره فهو عندما تستشارته قال لها انكحي أسامة لأنها ذكرت الثلاثة. فهنا قال هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكحها أسامة من الذين قالوا بالرواية الأولى فقط في الاثنين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة فهم استدلوا بأن النبي خطب لها أسامة مع أنه متقدم لمها لمن معاوية أبو جهل. فلما قالوا لها انكحي أسامة فكأن النبي خطب لها مع وجود الخطبين فكانوا خطب على خطبة الأخ فقالوا هذا إما منسوخا ورددنا عليه أو مخصص لذلك. فالرواية الثالثة التي فيها الثلاثة هو قال أهل العلم هذه الرواية تبين أن النبي كان مستشارا وأن النبي لم يخطب لها أسامة خطبة جديدة ولكنه أولا قاله هو مستشار أراد أن تستشيره فقال تزوجي أو انكحي أسامة. هذا لمن قال بالثلاثة. في الرواية أخرى من تعلق بالاثنين ردوا أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان مستشارا فأشار عليه ألا تخطب أحدهما فنقض الخطبة الأولى والثانية أصبحت كان لم تكن لأنه أشار عليها لا تخطبيهم بيننا هذا سعلوك لا مانا له وهذا ضرب للنساء ألا تخطب. ثم أنشأ خطبة جديدة كأنه يعني عدمة الخطبة الأولى ثم أنشأ خطبة جديدة وقال لها أنكحي أسامة. فكأن هذا ليس خطبة على خطبة بل هو رد لها الخطبة الأولى والثانية قال لها لا تخطبيهم وأتى بخطب جديد. هذا توجيه. وتوجيه آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لفاطمة عندما رضي الله عنها عندما تنتهي من العدة آذنيني. وهذه كانت في الحديث جاءته في الأول عندما طلقت ثلاثا كان عندها إشكالية أين تجلس في حديث آخر فقال عندما تنتهي من عدتك آذنيني. فكأنه ألمح لها بأن عندما تنتهي تأتي لأن لها عنده لها خاطب. فلما جاءته كان هو يعني منتظر لها أسامة أو مرشح لأسامة. فلما جاءته فكان هو يعلم من أولا وقال ألمح لها بأن عندي لك خاطب. فهي جاءته كان استجابة لأمره إنها قالت له عندما تنتهي من العدة أتيني وأخبرته بأنه متقدم. لكن هو سابق النبي صلى الله عليه وسلم سابق في على هؤلاء في مسألة الخطبة. هذا وجه كل هذه أوجه لمن أراد أن يعني يقول بأن الحديث مخصص. ووجه آخر يعني ما إليه كثير من الشراح من الفقهاء قالوا بأن المسألة ترجع للركون. إذا حدث أنه تقدم في حديث فاطمة معاوية وأبو جهم إليها وهي جاءت ليست راكنة لأحدهما لأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك من تقدم ولم يحدث الركون أو القبول سواء من المرأة أو من ولي المرأة جاز لغيره أن يتقدم. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدها جاءت تستشير وليست راكنة لأحد منهما فرشح لها أسامة إذا كان يعني على التأويل هذا. فقالوا إذن التخصيص هنا في هذا الحديث بأنه إذا كان لم يحدث القبول أو الركون إليه، فهنا جاز أن يتقدم الأخ على خطبة أخيه. هذا توجيه بأن يعني أحد التوجيهات الذي تكلم عليها. هنا يعني نبين بأن حالات الخطبة حتى نصل لمسألة الركون، إن هذه المسألة طبعا هذا كله لمن قال الجمهور الظاهرية لم يقولوا بهذا، جعلوا المسألة على الظاهر القول، قالوا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي إذا علم بأن هذا الأخ تقدم للخطبة فلا يتقدم معه أحد حتى إما يقبل أو يرد أو يذر أو يترك الخطب، يعني إما يقبل فانتهت أو يرد من المرأة أو يترك الخاطب نفسه، يعني يأذن في غيره أن يتقدم. قالوا هذا القول الذي للظاهرية وقول وجيه، لأنه خدوا بظاهر الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن النبي بين في روايات أخرى في السنن إلا أن يذر أو أن يترك، يعني كان في استثناء إلا إذا ترك الخاطب الخطوبة أو يأذن، قالوا إلا إذا ترك أو أذن. فإما بين قالوا هذا التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء في حالتين، إلا أن يترك الخاطب نفسه يعني أو يأذن هو لغيره أن يعني يخطب، فقالوا إذن المسألة على الظاهر لا يخطب ولا يتقدم إن حدث التقديم. فهذا قول الظاهرية، وأيضا قول قوي جدا. نبين الحالات التي تكون فيها الخطبة. الحالة الأولى أن يحدث التصريح، أن يتقدم والخاطب ويأتيه الموافقة تصريحا أو إلماحا. تصريحا أن يقال له قبلناك أو أنت أو يعني أو بالموافقة، وتلميحا أو كان يقال له مثلا أنت من أفضل الناس، أنت غيرك لا يرد، أو مثلا مثلك لا يقال له لا. كل هذا ليس تصريحا، هذا إلماحا أو تعريضا. الجمهور من المالكية والأحناف والشافعية قالوا بالتصريح فقط، قالوا التعريض لا يعد تصريح قبولا فلا يكون قبولا. الأحنابلة قالوا لا، التعريض هذا أو الإلماح مع التصريح يعد عندنا قبول، يعني إن قالت له مثلا مثلك لا يرد أو مثلك لا يقال له لا أو أنت من تعرف رجل من حسن السمعة وغير ذلك، هذا قال عند الأحناف الحنابلة قالوا هذا يعد قبولا. عند الجمهور قالوا التصريح هو فقط الذي يحرم. لماذا قالوا الفرق هذا؟ لأن لو قلنا تصريح يبقى يحرم الخاطب أن يتقدم، إذا قلنا بعدم تصريح فقط، إذا قلنا بالتصريح والتعريض يبقى أيضا الخاطب لا يحرم، يحرم أن يتقدم الثاني. لكن لو قلنا تصريحا فقط، فإن لم يأتي تصريحا فللخاطب الثاني أن يتقدم، على التخصيص الذي قلناه بأنهم قالوا بأن الحديث هذا مخصص بالركون، يعني إذا ركن حدث الركون لا تتقدم، إذا لم يحدث الركون للخاطب الأول لك أن تتقدم. فقالوا طب كيف يحدث الركون؟ الجمهور قالوا بالتصريح، إذا جاء تصريح من إحنا قبلناك يبقى حدث ركون، إذا لم يأتي تصريح وتعريض لا يكون هذا ركونا. طيب هذه خلاص، من قال بالتصريح يبقى غير التعريض يحق للثاني أن يتقدم، من قال مثل حنابلة بالتصريح والتعريض لا يحل للخاطب الثاني أن يتقدم. الظاهرية لم يفرقوا، قالوا عندهم تقدم انتهى، لا ننظر للتقدير للتصريح أو التعريض، ما لم تقدم حتى لو سيرد، ما لم هو في تقدم يقف عند ذلك. الحالة الثانية أن يرد الخاطب، يرد يتقدم الخاطب للخطبة فيرد، يعتذر إليه أو يرفض، هذا لا خلاف بين أهل العلم أن يتقدم الخاطب الثاني إن أراده. الحالة الثالثة أن يقع إعراض وعدول بعد الإجابة، يعني يحدث إجابة ثم بعد الإجابة يرد الإجابة هذا بإعراض أو يعدل عن الإجابة، يرجع مرة أخرى، يعني وافقت المرأة ثم بعد ما وافقت لأي سبب عدلت أو رجعت أعرضت. هذا أيضا لا خلاف بين أو يعني لا إشكال في أن الإعراض هنا في معنى الرد، يعني الحالة الثالثة الإعراض في معنى الرد. الحالة الرابعة هو أن يأذن الخاطب، يعني الخاطب نفسه تقدم للخطبة وتقدم للخطبة ثم بعد ذلك غير رأيه فأذن لغيره أن يتقدم، يعني قال مثلا لصاحب له أخي أنا كنت متقدم إن أردت تقدم أو أي أحد يتقدم. هذه جاءت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أو لا يخطب على خطبة الرجل إلا أن يأذن له، فكان ولا يتعلق به الظاهرية. قالوا لما جاء الاستثناء عملنا بالاستثناء، وما خلاف الاستثناء فأكون على الظاهر أنه من تقدم فلا أحد يتقدم معه، لا ننظر إلى الركون وعدم الركون، الموافقة وعدم الموافقة، ما دام هو متقدم إلا أن يأذن. قالوا هذا شرط بيانه، فهذه حالة إذا أذن الخاطب لغيره أن يتقدم يتقدم هذا الإذن. الحالة الخامسة والتي يوجد فيها الإشكالية لو حدث التردد بين الموافقة والرفض، يعني لم يأتي لا موافقة ولا يأتي رفض، تقدم لأهل البيت وتقدم للمرأة فترددوا، لم يجيبوه لا بالقبول ولا برفض. هنا حدث الخلاف بين الفقهاء في مسألة التردد. الجمهور من المالكية والحنفية والراجح عند الشافعية والحنبلة قالوا بالجواز ما دام هناك تردد أن يتقدم الخاطب، لأنه قالوا التردد هي إيش نظر الإيش، لو حدث قبول أصبح هناك حق الخاطب الأول، فإذا تقدم الثاني تعدى على حقه في إزاء وضرر كما بينا في الحكمة. لكن لما يحدث قبول وهناك تردد فلم يثبت الحق للخاطب، فإذا تقدم الثاني فهو الآن لم يتقدم على حق أخيه، فقالوا إذن يجوز إذا كان هناك تردد، وهذا معنى اللي قلنا عدم الركون اللي هو التردد وعدم الركون، فقالوا هذا لم يثبت الحق للخاطب الأول فلا إشكال أن يتقدم الخاطب الثاني على ذلك وأن يتقدم لهم، لأن التردد السكوت له رفض ولو قبول فلم يثبت الحق. هذا قول الجمهور من المذاهب الأربعة. القول الثاني هو قول الظاهرية، وطبعا هم استدلوا بحديث فاطمة، قول الجمهور اللي تكلمنا عنه الآن، لأن لم يحدث ركون عند فاطمة رضي الله عنها وارضاه فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة على حسب التأويلات اللي تكلمنا عنها سابقا، وهذا عمدة الاستدلال حديث فاطمة بنت قيس، لأنه لم يحدث الركون فهذا يدل على أن يتقدم الثاني، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني الظاهرية قالوا الحديث هذا مطلق ولم يقيد إلا بقيود، منها القيود التي جاءت في هذا الحديث بأن يأذن الخاطب أو يترك، هو أذن أو يترك أو يرفض، فقالوا هذا القيد الذي جاء عن الإطلاق، فما جاء في القيد عملنا به وأما باقيه نعمل في المطلق، فإن لم يأذن ولم يترك ولا يزال ينتظر لا يتقدم أحد معه، لا يتقدم أحد معه. هذا القول الثاني. وحقيقة أنا كنت أقول بالقول الأول مسألة الركون، يعني كنت أقول إن المسألة عند إذا حدث قبل الركون فله أن يتقدم، يعني إذا سمع بأنه هناك خاطب متقدم ولكن لم يرد عليه أو لم يركن فهل يتقدم أم لا، كنا نقول يعني بقول الجمهور. بس حقيقة يعني الذي يظهر لي أن قول الظاهرية قوي جدا، لأن من سمع بأن هناك متقدم لا يتقدم، لأن هذا مطلق الحديث. حديث فاطمة له كما بينا توجيهات بأنه إلا أن يكون، لأن معاوية لم يعقد، أولا نقول معاوية رضي الله عنه لم يعلم بأن أبي جهل متقدم، وأبي جهل لم يعلم أنه متقدم، وأسامة في الرواية اللي فيها الثلاثة لأن جاءت تقول على الثلاثة، فمعنى أن الثلاثة لم يكن يعلموا، وهذا الظن أن لا أحد يعلم لأنه ليس هناك دليل أنهم قد علموا، فلما أشار لنا بأسامة وأشار ترجيحا استشارة وليس أنه قدم لها أسامة. كذلك ممكن نرد على الحديث بأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن هذا ضراب للنساء وهذا سعلوك، يعني لا تنكحيهم، فخلاص أبطل لها وهو أمرها بأسامة لأن قالت سمعا وطاعة أو طاعة الله ورسوله، فكأن هذا ليس خطبة على خطبة. فالذي يظهر لي والله أعلم إن كان قول الجمهور قوي، لكن أيضا قول الظاهرية التعلق بمسألة الإطلاق في الحديث قول لا يستهان به، وهذا أيضا أراه يعني درءا أو يتمشى مع الحكمة التي في الحديث بأنه عدم البغضاء والشحناء، لأن يعني إذا علم المرء بأن هناك أخ متقدم سواء ركن أو لم يركن وهو تقدم فلا شك أن هذا ممكن يؤدي إلى البغضاء أيضا والشحناء بينه وبين أخيه. لذلك يعني أرى والله أعلم بأن الحكمة متحققة بأنه إذا كان يعلم أنه متقدم لهذه المرأة لا يتقدم وينتظر حتى يأتي إما رد بالقبول أو بالرفض ثم يتقدم بعد ذلك. طيب هذا المسألة لمعنى الآن حتى نجمل لأن الوقت دهمنا. مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه، المقصود هنا الأخ مسلما كان، وهل الكافر يدخل في هذا الحديث أم لا، هل الكافر يدخل في هذا الحديث أم لا يدخل، لأن اختلف الفقهاء على قولين. بمعنى إذا كان الرجل يريد التزوج كتابية وتقدم للكتابية كتابي مثله وهو مسلم، هل هو يتقدم عليه أم لا يتقدم عليه؟ هذه المسألة. الأول أن الجمهور قالوا هذا الحديث لا يتناول النهي، يعني لا يدخل الكافر في المسألة. وهذا قول هذا الجواز، يعني يقول لا يدخل، يعني وهذا قول الحنابلة يجوز أن يتقدم المسلم على الذمي ويختب على خطبته والقول الثاني هذا قول الحنابلة، قول الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف، قالوا لا، هذا الحديث لا عموم له، لا مفهوم له، وهذا القيد على الغالب لا يطبع على أخيه، إنه المسألة كلها في كلمة أخيه. فقالوا الجمهور هذا على الغالب وليس مفهوم المخالفة يعمل في هذا الحديث. أما الحنابلة فقالوا لا، هذا قيد وأخيه ولابد أن يعمل. فالذين قالوا بالقول الجمهور قالوا بعدم، بأن الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وأن لا مفهوم لهذا الحديث، فسواء كان كافرا أو مسلما لا يخطب المرء على خطبته. واستدلوا بالآية التي فيها مفهوم الغالب، وربائبكم التي في حجوركم، على أن المسألة هنا على الغالب وليس هذا قيد. وقالوا إذن هذا حب القول الثاني، وقالوا موجيه جدا قول الظاهرية وقول الحنابلة، وقالوا بأن لا أن يخطب على خطبة أخيه. أولا قالوا لأن الله عز وجل بين معنى الأخوة، قال إنما المؤمنون إخوة، فجعل الأخوة في الإيمان. وأيضا قال بأن الكافر أو الذمي لا يكون أخا للمسلم، يعني هنا لا يكون، بأن الله قطع الأخوة بين المسلمين وبين الكفار. وأيضا قالوا بأن لأن أصحاب القول الأول قالوا أن النهي هنا ليس في حق العاقدين، أصحاب القول من الجمهور قالوا النهي في حق العقد، فاهمين؟ يعني النهي جاء للعقد وليس للعاقدين، العاقدين ليس هم المقصودين، المقصود النهي عقد النكاح، لذلك قالوا لا يفرق يكون ذمي أو مسلم الجمهور. فرد عليهم قالوا لا، بل النهي ليس في عقد النكاح، بل النهي في حق العاقدين، وهذا أوجه، لأن قال لأخيه، فهنا يبين أن المسألة ترجع للعاقد نفسه أو الخاطب نفسه، فالنهي جاء في حقه لا يصيبه الضرر، وليس للعقد، في يعني الحكمة في النهي ترجع للعاقد نفسه وليس للعقد، لذلك جاء النهي بعدم قطع البغضاء والكراهية بين الأخوة، وذلك لا يكون إلا بين المسلمين بعضهم وبعض، وليس بين المسلم وبين الكافر. وقالوا أيضا من النظر، قالوا بأن لا شك بأن المرأة إذا تزوجت من المسلم أو أفضل لها من الكافر، لأنها الزمي ستكون على على على على ما هي عليه من الكفر. أما إذا تزوجت مسلم فالمصلحة تقول بأنه قد يعني ترى ما ترى من المسلم فتدخل في الإسلام وتدخل في الإيمان، فيكون قد يعني برئت من الكفر أو يعني انتشت من الكفر. فقالوا المصلحة مع الرجل المسلم أولى مع الرجل الذمي، فنقدم هذه المصلحة، ويكون يكون بأن في حالة الكافر للمسلم أن يدخل وأن يعني وأن يعني يدخل ويتقدم على ال ال ال ال الذمي. نسيت أيضا من أقوال الجمهور في القول الأول، استدلوا بأن الشرع جعل للذمي الشفعة في الجيرة، يعني لو هناك شفعة في البيوع، تعلمون الشفعة في البيوع، له أن لو كان جارا لمسلم وهو مشارك له في شيء فله أقرب حق الشفعة، فأنه يشتري منه عن غيره، فلم يفرق الشرع بين الشفعة للمسلم والكافر. فهذا أصحاب القول الأول، فقالوا إذن لا فرق بين المسلم والكافر في مسألة الخطبة في هذه، وهذا من أصحاب القول الأول يعني. ولكن كنا رددنا على أصحاب القول الثاني الذي أمين الله عز وجل أيضا، بأن قول الظاهرية والحنابلة قوي، فإن لا شك المصلحة تقول بأن المسلم يقدم ولا يعلى ولا يعلى عليه، وإن كانت المسألة طبعا فيها خلاف، ولكن قول الظاهرية أوجه، وقول الحنابلة بأن المسألة لغير المسلم، للمسلم أن يدخل على غير المسلم في، لأن المصلحة أعظم وهي المرجوة ممكن إسلام هذه المرأة. آخر المسائل، إذا كان الخاطب فاسد الأول والثاني أكثر عدلا وإيمانا، يعني رجل فاسق تقدم للمرأة والثاني أكثر عدلا ودينا وإيمانا، هل يقدم أم لا؟ أيضا اختلفوا أهل العلم، المذهب الأول الجمهور منعوا، قالوا التحريم لا يقدم حتى لو كان فاسقا الأول والثاني عدلا لا يقدم، والأدلة على ما تقدمنا. الثاني وقول الحنابلة أيضا مالكية هنا والظاهرية قالوا يجوز أن يتقدم الأكثر عدلا أو دينا على الفاسق، واستدلوا بحديث فاطمة أيضا، قالوا لأن النبي قدم أسامة، وأسامة بلا شك قالوا أكمل دينا من، وهو كانوا أسلم أولا من معاوية ومن أبو جهم رضي الله عنهم، فكأنه ارتضى لها هذا الذي أكمل دينا فقدموا على هؤلاء. وأيضا قالوا ليس من النصيحة أن تترك المرأة العفيفة التي هي صاحبة الدين ولفاسق، وأن يتقدم إليها صاحب الدين. والحق أن المسألة فيها تفصيل، إذا كانت المرأة حقا دينة وصاحبة الدين وعفيفة فيعني ينظر في هذه المسألة، وكان متقدم لها فاسق ثم جاء الثاني ودين، فقالوا نعم يعني الصالحين للصالحات أو يعني المؤمنين للمؤمنات فيعني هنا ينظر قد تكون هنا في علة وفي حكمة بأنه يتقدم. أما إذا كانت المرأة على شكلة الأول فهنا يعني ينهى عن الدخول. يعني هما نظروا التمحيص هنا في المسألة أن ينظر لحال المرأة. إذا كانت من أهل الدين والصلاح وجاء رجل فاسق ثم جاء آخر رجل آخر دين، فهنا يعني لا تترك هذه المرأة لتدخل مع هذا الرجل، ولكن هنا ينظر في هذه المسألة ويكون في وجاهة في هذا الكلام. أن نختم حكم العقد إذا حدث العقد قد بينته، خطب الرجل على خطبة أخيه ثم خطبت ومالت إليه المرأة وفسخت مع الأول وجاءت للثاني ثم تزوجها، ما حكم هذا العقد؟ الحكم عند الجمهور العقد صحيح ويأثم الزوج، وعند الظاهرية يرون بطلان هذا العقد والعقد الفاسد لما بني على محرم. المالكية عندهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، قول للجمهور وقول للظاهرية، ولكن حتى لا نطيل الصحيح بأن قوله هو قول الجمهور العقد صحيح ولا يبطل. بقي أخذ جزء، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. هذه المسألة يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ألا تطلب الضرة الزوجة الثانية من زوجها إذا أراد أن يزوجها أن يطلق الأولى حتى لا تريد كانها رغبة منها في أن الرزق يكون عندها فقط، لأنه قال تكفئ ما في إنائها. الإكفاء أي أنها تريد أن تكون يعني الحق كله عندها والحظ عندها والمال كله عندها، فهذا يعني لا يصح لا يحق لها أن تسأل ذلك، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا سيأتي أيضا بعد كده في باب الطلاق والزواج والنكاح. حتى آخر الفوائد المستنبطة نكتب تحريم السعي بين التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما في معناه، كما جاء في آخر الجزئية يحرم أن يسعى المرء بأن يفرق بين المرأة وزوجها سواء كانت زوجة ثانية أو غير ذلك، سواء كان الساعي رجل أو امرأة. تحريم الحسد بين الناس إشارة لتحريم الحسد بين الناس، لما جاء هذا النهي كله في الحديث من أول البيوع للخطبة لغير ذلك حتى يحرم الحسد والبغضاء بين الناس، وهذا أمر مهم جدا سد الزريعة. الإشارة إلى الرضا بالمقسوم، وهذه تأتي في رواية أخرى في المرأة فإن لها ما قدر لها، يعني على أن المرأة التي تتزوج الزوجة الثانية ترضى بما قسم لها. هذا يعني آخر الفوائد المستنبطة في الحديث. نختم بذلك، أقول قولي هذا واستغفر الله لي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مباح على عموم ولا للضرورة لم توجد الصلاحات هو مباح ترسلها ضرورة طبعا في بعض أهل العلم يعني ابن عمر كان لا يرى أصلا الضرورة، كان لكن أو كره، نقول لا يرى كره عشان يرى في فرق بين أنا قلت لك مباح بمعنى على الإباحة، لكن إما أنها تقول عايز تقول ما شاطرة تقول بالتحريم هتقول بالكراهة. مستشكل يا فندم، بس بعض أهل العلم قالوا إن ده لظروف الموجود في بلد يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، ولا توجد مسلمة زاد ينكحها فيجوز النكاح الكتابي. لكن خلينا على عموم، يعني مرة يترك المسلمات الدينات ويرسل للنصرانية تربي أولاده مثلا. هو لو قلت بالترتيب لشك الافضل المؤمنة، لكن انت تسالني عن الحكم فقلت الاباحه، ما عنديش غير ان اقول شيء الا لما قلتش الاباحه اقول الكراهه، وليس عندي دليل على الكراهه ان الله قال واح ايه صلاه من الذين ادوا ايش المصارعه من الذين ادوا كتاب، لا اول الايه فيها ايش احل لكم صح احل، فالمساله على الاباحه حلال وطعام الذي أحل لكم وطعامكم حل لهم من المحصنات معطوفة. نعم شو معلش بعض الشيوخ كلمت موضوع المحصنات ده وقال إن الشرط ده لا ينطبق على الموجودين دلوقتي، يعني لا ينطبق عليهم كلام المحصنات ازاي مش إن هي لابد إن هي يعني هم عندهم في دينهم إن هي لابد إن هي تكون محجبة مثلا، ده دينهم هم مش ديننا. وإيه علاقة الحجاب بالمحصنات؟ نعم إيه علاقة ده بده؟ المحصنات هنا الحرار الحرائر. نعم الحرائر المحصنات هنا الحرائر بس فقط. اه لازم بعض الناس يعني يتكلموا في كلمه المحصنات دي يعني مالهاش غير حرام، بس ان هي تكون ذات دين دين في ده كان هي ما عندهاش دين ده يعني اصلا يعني انا اصلا يعني على المستشفى عندنا هي فعلى اساس كل ده مش كل ده تكلف. بمعنى ايش في فرق بين ان انا اقول الحكم الشرعي ايه اقول الاباحه او الحل وبعدين اقول ترتيب لا شك بان الترتيب خلاص انك لابد تاخد المسلمه الافضل وكذا كذا كذا كذا، لكن من تزوجها هنقول له ايش حلال ان تزوجها. لكن تقول له أنا الأفضل، هذا فارق. لكن تقول لي أفضل، أقعد أتكلم زي ما أنت عايز في الأفضل وبين مقاصد الشريعة واللي كان. لكن أنا أتكلم عن حكم شرعي الآن. أنا أتكلم حالك مشروط المصانع غير متفق عليها أصلا، ماشي؟ يعني هو الحلال في المصانع وهي أصلا لم ليس مصانع، هي رأس محجبة بدينها. من قال إن الحجاب له علاقة بالإحصان؟ ما فهمتش هذه. أنا يعني سمعنا يعني كثير يعني إحنا تأخرنا عليه. مش محجبة بس أدرى بكلم عليه. نعم ينفع من ده طبعا ينفع. لا أنا بكلم من أهل الكتاب. إيش قلت تاني كده؟ من أهل الكتاب. ماله؟ ينفع يتجوز واحدة مش محجبة؟ هو في واحدة في أهل الكتاب محجبة؟ أنت شوفت واحدة محجبة؟ هتهالي. بعضهم نهار. فين؟ بعضهم إيه؟ شديدة الالتزام فعلا. فين دي؟ جيبها منين؟ والله أنا ماني من الرهيبة، أنا بتكلم، أنت بتكلمني في واحدة الآن من أهل الكتاب محجبة، أنت تراها؟ ماشي أنت رأيت، لكن في الآن يعني هذا النادي والنادي لا حكم له الآن. إحنا مين من قال شرط الحجاب؟ أنا من قال شرط إيه علاقة الحجاب بالإحصان؟ ما أدري. يعني أنت عندك المسلمات اللي مش محجبات دول مش محصنات؟ انا كان شخصي كده، انا كان بعض الناس بتصرف كده في المصنات دي بضمنها ان هي تكون منتدى الحجاب مثلا او ملتزمه بديننا او ايه مثلا. بس حضرتك فاهم الكلام ده صح؟ انا قلت لك تكلف، هذا تكلف، تكلف لان المساله على المساله على العموم. نعم هذه طبعا دينها غير دينك، يعني انت بتتكلم في ايه؟ لكن من قال شرط الحجاب هذا؟ ايه علاقه الحجاب بالمساله؟ مع كده يعني ما ادري، انا حاجه ما قراتوش دوت، قد يكون اللي قاله بس ممكن من قصه يعني من جهلي انا بس بعدم الاطلاع عليها. لكن انا اقصد انا اردت اتكلم في المساله على الاباحه. انا فقط هو سالني الاخ دلوقتي عشان هو لا شك بان التقديم المسلمه لا هذا افضل، لكن احنا بنتكلم عن حكم شرعي يجوز ام لا يجوز. يجوز بس في الواقع الحالي برضه في بعض الحالات الكثيره بقى ان الست تصل خايفه من جوزها تاخد ولادها تربيها على تاني. انت الان تتكلم في الحكم الشرعي، عم تتكلم في التوابع. التوابع هذه لابد ينظر لها حاله حاله. في فرق بين انا طبعا دي فتوى انك ان واحد يتزوج من بلد واقع من البلد دي لو تزوج فيها وبيطلع باولاده مثلا مش عارف يطلع بيهم. على فكره ما يقفلوا عن فالان عشان